إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم الحديثان الأخيران مما يتعلق بباب صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى، ثم نبدأ في أبواب النزول وما يتعلق به. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني الثقفي عن مالك والإمام عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث تقدم في تقرير صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأعاده هنا لمناسبة أخرى، وهو سؤال الله تبارك وتعالى لهؤلاء الملائكة، وفيه بيان الشاهد منه قوله: فيسألهم كيف تركتم عبادي. ففي هذه الجملة إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن السؤال لا يمكن أن يكون إلا ممن؟ إلا من متكلم، والله عز وجل يكلم عباده بما يشاء، وقد اختص بعض عباده بكلماته سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يحمل على غير الكلام الحقيقي. فيسألهم كيف تركتم عبادي، فيا ترى ماذا يقول المؤولة في مثل هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، وكيف يوجهونه بعد أن أوضح الله، بعد أن أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبينه، وأنه يقول: كيف تركتم عبادي، يعني ما الحال الذي تركتم فيه عبادي؟ فهم عباده، عباد الله من المؤمنين الذين يصلون والذين يحافظون على الصلوات التي هي الركن الركين بعد الشهادتين، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، والتي بينا غير مرة أن تاركها كافر وليس بمسلم، حتى ولو كان تركه لا تهاونا في أصح أقوال أهل العلم، كما نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق عن الصحابة الإجماع على ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفيه من الفوائد أيضا ما يلي في قوله: فيعرج الذين باتوا فيكم، إثبات صفة العلو لله عز وجل، الذي تقدم لنا أنه ثبت بأكثر من 1000 دليل، تحت ما يقارب 20 وجها، من بينها التعبير بالعروج الذي لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وفيه دلالة على ثبوت علو الله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فهو عال على جميع خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو عال قدرا وهو عال قدرا وقهرا سبحانه وتعالى. من الفوائد ايضا فضل هؤلاء الملائكة الذين يصعدون باعمال العباد الى رب العباد سبحانه وتعالى، وفيه فضل المصلين وما اعد الله لهم من نزل ومن خير، وفيه شهادة الملائكة على هؤلاء المصلين. لذلك يا عبد الله، فضلا عن كون الله مطلعا عليك لا تخفى عليه خافية، فان هناك شهودا يرصدون اعمالك، بل الذين كلا بل تكذبون. قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعليك أن تتنبه يا عبد الله أن عليك رقابة إلهية ورقابة أيضا ممن وكلهم الله بمراقبتك وهو أعلم بك وبحركاتك وسكناتك، بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفيه عظمة الصلاة وأهميتها، وفيه فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، حيث إنها تشهدها الملائكة، حيث إنهما تشهدهما الملائكة، فعلينا أن نحافظ عليهما. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وصلاة الفجر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. فيه فائدة لغوية، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إن قلنا أن ملائكة خبر لمبتدأ محذوف، هم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، فلا شاهد فيه على لغة ما تسمى بلغة أكلوني البراغيث، مع أنها لغة موجودة عند بعض العرب، ومنها قول الشاعر يلومونني في حب ليلى عواذلي، وقول الشاعر الآخر يلومونني في شراء النخيل أهلي، يلومونني في شراء النخيل أهلي، وهو أن يلومون قد استوفت فاعلها وهو واو الجماعة، والعواذل تكون بدلا من الواو أو تكون فاعل ثاني على لغة على هذه اللغة، والذي يبدو أنه بدل وأنها لغة موجودة عند العرب. وبعض أهل العلم يقولون أنها لغة شاذة، وأما فهذا الحديث فليس فيه شاهد، لأن المقصود أن هناك خبر مبتدأ مقدرا محذوفا تقديره هم هؤلاء الذين يتعاقبون. من هم؟ هم ملائكة في الأرض بالليل وملائكة بالنهار، وهذا قد بحثه النحويون عندما يسمونه بلغة أكلوني البراغيث، لأن البراغيث بدل من الواو في أكلوني، والأمر فيه سعة والله أعلم. والمهم هو الشاهد من هذا الحديث أنه أورده لبيان أن الله يتكلم بأسلوب جديد، وهو أن الله يسأل هؤلاء الملائكة عن حال عباده وهو أعلم بهم، ولكن لإقامة الحجة فيجيبون فيقولون يعني أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وهذه شهادة عظيمة لأهل الصلاة. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن واصل عن المعرور أنه قال: سمعت أبا ذر والغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. هذا الحديث جاء بروايات مختلفة عن الصحابيين الجليلين أبي ذر وأبي الدرداء، أبي ذر وأبي الدرداء. وقوله أتاني جبريل هو الشاهد فيه لأنه أتى من عند الله ومبلغ لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه وكذلك قوله فبشرني، البشارة لا تكون إلا من عند الله، ولا بد أن يكون النبي لن يكون الله قد أوحى بهذه البشارة إلى جبريل عليه السلام، وفيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي هذه الرواية رد على الخوارج، فإنه جاء في بعض الروايات: بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله، وفي رواية: وحده لا شريك له دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ على رغم أنف أبي ذر، وفي الرواية الأخرى: على الرغم من أنف أبي الدرداء. فإذن فيه رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكبي الكبيرة. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة غير المستحل أن مرتكب الكبيرة غير المستحل تترتب عليه أربعة أمور إذا وافى بكبيرته ولم يتب منها قبل موته. الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، فهو مسلم ومؤمن أيضا. الأمر الثاني أنه لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، بمعنى أنه لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة الغلاة، ولا يسلب الإيمان المطلق كما تقوله من الخوارج الغلاة. إذن هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة. فمن الآيات قول الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فقد سماه أخاه على الرغم من كونه ماذا؟ قاتلا. والدليل الثاني قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقد سماهما مؤمنتين على الرغم من ان احداهما طائفة ماذا؟ باغية. باغية. من الادلة ايضا هذا الحديث الذي بين ايدينا على اختلاف رواياته عن الصحابيين ابي ذر وابي الدرداء. لذلك كان ابو ذر حتى وهو يروي الحديث يقول وان رغم انف ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. والامر الثالث انه اذا لأنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الأمر الرابع أنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكما في أحاديث الشفاعة المتواترة. إذن هذه فيها رد واضح على الخوارج المارقين من الدين الذين يعني يكفرون المسلمين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فعلينا أن نحذر منهم ومن منهجهم. وما أكثرهم هذه الأيام، لا كثرهم الله، لكنهم يختلفون عن الخوارج القدامى، فإنهم يدسون رؤوسهم تحت التراب كالنعام، بخلاف الخوارج القدامى فإنهم خير منهم على ما عندهم من مخالفات ومن بدع كثيرة، لكن أولئك كانوا يعلنون وضعهم ولا يتخفون ولا يتوارون تحت التراب. أما أولئك الخوارج المعاصرين فإنهم ضموا إلى خارجيتهم وتكفيرهم المسلمين تقية الرافضة والعياذ بالله، وهو الكذب والتخفي والتستر، وهذه جريمة أخرى يضيفونها إلى جرائم الخوارج القدامى. كما أن الخوارج القدامى كانوا رهبان الليل صواما في النهار، وأما أولئك فإنهم يستبيحون المحرمات في سبيل الوصول إلى ماذا؟ هدفهم. إلى أهدافهم ومآربهم والعياذ بالله. هؤلاء الذين يقتلون المسلمين باسم الجهاد ويذبحون المسلمين باسم الجهاد، ولعلهم مجندون من بعض منظمات الكفر والإلحاد من حيث يشعرون أو لا يشعرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درس الغد إن شاء الله. الآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. عليكم جميع المسلمين. ما زال شيخنا سلمكم الله، ما زال بعض الإخوة يتذمر من تدريس التوحيد والكلام عن صفات الرب جل وعلا في الدرس. نعم. نسأل الله أن يبصرنا وإياهم في الدين، ولو أنهم عرفوا عظمة التوحيد وأنه أساس الدين كله لما تذمروا. والذي تموت جذوة العقيدة في قلبه يتذمر، ولأنه يظن أن الناس كلهم موحدون، يظن أن الناس كلهم موحدون، وهذا غير صحيح، فإن كثيرا من الناس يظن أنه موحد وهو مشرك، ويظن أنه مؤمن وهو كافر، ويظن أنه على هدى وهو على ضلال، ويظن أنه على سنة وهو على بدعة ويظن أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هدي إبليس. ومن أولئك ما ذكرته لكم من الخوارج والمعتزلة ومنكري صفات الرب سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء على غير هدى. ولا أدري عن من يطرح مثل هذا التساؤل، نسأل الله له الهداية والتوفيق وفهم الحق والتجرد للدليل والتجرد لتوحيد الله سبحانه وتعالى. هل يعني هو يعتقد أن كل الناس الآن على هدى وعلى حق؟ أضرب لك مثالا وفقك الله إن كنت تريد الحق، أضرب لك أمثلة وليس مثالا واحدا. الذين يتعلقون بأصحاب القبور ينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم عند الشدائد، فإذا أصابت أحدهم مصيبة استغاث بصاحب القبر وهرع إليه: أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان. فمن يعتقد ذلك هل ترى أنه مسلم يا عبد الله؟ لا والله، والله ليس بمسلم، بل هو مشرك كافر. حلال الدم والمال، لا تؤكل ذبائحهم ولا يناكحون ولا يعني يصاهرون. مثال آخر، هؤلاء الذين يكفرون المسلمين وقد ذكرت لكم أوصافهم قبل قليل، هل هم على الجادة أم ضالون مارقون من دين الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أخبر أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، وأنهم يعني يقولون بقول خير البرية ويمرقون المدينة كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه كحتى يعود السهم إلى فوقه، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر من تحت أديم السماء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولئن أدركتهم لأقتلنهم، قال: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء على الجادة عندما تقول لماذا تشتغلون بالتوحيد؟ وهل هم أليس هؤلاء موجودين بين ظهرانينا؟ مثال ثالث، لو ما رأيك في أولئك الذين استغربوا وتغربوا وتفرنجوا وتعلقوا بأذيال الغرب يستهزئون بالدين ويتعلقون بالكفار ويوالونهم ولاة دينية من دون الله سبحانه وتعالى، ويعني يبجلونهم ويمجدونهم ويرون أنهم أبطال، ويرون أو يقولون بوحدة الأديان، أو يقولون لا مانع أن تتبع أي دين، أو الذين ينشرون الفوضى في المجتمع بدعوى العلمنة والليبرالة وما إلى ذلك من الملاحدة، دعاة التفسخ من الدين والانحلال من الدين، أبعد مثل وجود هؤلاء تقول لا تتكلم على التوحيد؟ مثال رابع يا عبد الله، ألم توجد طوائف تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفر أزواجه وتكفر أمهات المؤمنين وعلى رأسهن عائشة وحفصة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ولعن الله من أبغضهن أو قلاهن أو تكلم فيهن أو تنقصهن أو كذب القرآن الكريم الذي برأ أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات. أبعد وجود هذه الطوائف تقول لا تتكلموا عن التوحيد يا عبد الله؟ مثال خامس، إذا وجد من يدخل في دين الله ما ليس منه ويزيد فيه ويبتدع، بل وصل الحال به إلى حد أن يحدث في الدين كفريات كقولهم بسقوط التكاليف الشرعية وأن الصلاة والزكاة والصوم والحج غير واجبة، لأنهم وصلوا إلى مرحلة تسقط عنهم فيها التكاليف وهم موجودون بين ظهرانينا، وإنما يقولون يكفيك أن ترقص وأن تغني للشيخ شيخ الطريقة وأن تتمسح به وأن تتعلق به من دون الله وأن تذبح له وتنذر له وأن تقدم له كل ما تملك وأن تعتقد أنه واسطة بينك وبين الله وأن العمل لا يقبل إلا عن طريق هذا الطاغوت. والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أبعد هذا يا عبد الله؟ أبعد هذه الأمثلة؟ تأملها يا عبد الله جيدا. أبعد هذا يجوز السكوت عن الكلام على التوحيد؟ ثم يا عبد الله أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته؟ بالتوحيد. بما بدأ الرسل جميعا دعوتهم؟ بالتوحيد. بما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في اللحظة الأخيرة من لحظات حياته؟ بالتوحيد. وكان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. لما قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ لأنه علم عن طريق الوحي أنه سيوجد من الأمة من يتعلق بأصحاب القبور ويدعوهم من دون الله ويبنون على المساجد القباب ويتعلقون بأصحاب بها ويطلبون منهم المدد والغوث والولد والرزق والجنة وما إلى ذلك. شيء آخر يا عبد الله، هل نؤمن بالأحاديث النبوية الصحيحة؟ الجواب أن ذلك واجب متعين عليك. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع طوائف من الأمة ورجوعهم إلى الشرك الأكبر؟ هذا وارد في السنة أم ليس بوارد؟ فإذا كان هذا واردا هل يجوز السكوت عن مسائل التوحيد وعن التحذير من الشرك يا عبد الله من مقابل أن يرضى عنا من يرضى؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا الملاحدة ولا العلمانيين ولا الرافضة ولا غلاة الصوفية ولا مبتدع الغلاة ولا ولا ولا حتى تتبع ملتهم. فإذا علينا أن نعي يا عبد الله وأن نكون على وعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى ترى تضطرب، حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، يعني يعودون لعبادة الصنم الذي كان يسمى ذا الخلصة وقد حصل ذلك وقضي عليه في أول يعني مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي ماذا؟ الأوثان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ وقيل ايضا في رواية اخرى: فارس والروم. قال: ومن القوم؟ والقوم الا اولئك. اذا بعد هذا البيان يا عبد الله الواضح الجلي الذي يستند الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لنا التساهل بالتوحيد او نتركه، ام اننا من اجل بعض الدعوات الحزبية المقيتة السياسية او غيرها او غير السياسية التي تقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اجتمعنا فيه، هذه القاعدة الطاغوتية التي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة الطاغوتية التي قررها احد اتباع بعض الطرق الصوفية قبل 80 عاما، وما زال يرددها بعض الجهلة والرعاة، بل ويبنون عليها احكاما، بل ويبنون عليها الولاء والبراء والعياذ بالله. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ ويعنون بما نختلف عليه الاسماء والصفات وعبادة القبور والبدع والخرافات، يعني اسكت عن هذا كله من اجل ان تقيم دولتك او تحقق دعوتك او تنصر مبادئ شيخك الذي رسم لك هذه الخطة الإبليسية التي بنيت على شفا جرف هار. وقد قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أرجو أن تنقلوا هذه الكلمات إلى كل من تحبون وإلى من تلقون من المسلمين، فأرجو أن ينفعني الله وإياكم بهذه الكلمات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول: قد نصلي بعض الأحيان في الساحة بعذر عفش والأغراض التي عندنا، نخاف عليها السرقة ولا يتركنا أن ندخلها في المسجد، فهل صلاتنا لها حكم؟ إذا كان أمامك صفوف إذا كان أمامك صفوف متقطعة لا يحل لك ذلك، بل أنت آثم في هذا، ولا بد من تكملة الصفوف. وبالنسبة للعفش هناك يعني أماكن للأمانات، نعم قد تكون بشيء من النقود لكنها قليلة ومتواضعة، فلا ينبغي لك، او اترك عفشك في الفندق ان كنت ساكن في فندق او سكن. اما ان تترك الصفوف وهي فارغة فاضية وتصلي في الساحة وانت ترى امامك اماكن، الله اعلم، يخشى حتى على صلاتك. نعم. يقول: وفقه الله، يلاحظ من بعض المبتدعة في المسجدين المقدسين انهم لا يصفون صفوفهم ويسجدون على الارض، يقول: فهل هذا يقطع الصفوف؟ الحقيقة هذه الطريقة طريقة خبيثة من بعض هذه الطوائف، واخشى ان يكون المقصود بها ايذاء المسلمين عندما يسدون الطرقات ويسجدون على بدعوى انهم لا يريدون السجود على يعني على الفراش. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصير وصلى على الأرض، الأمر فيه سعة. لكن جهل هؤلاء المبتدعة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن السنة يجعلهم يقعون في هذه الخرافات والخزعبلات. فأنت يا عبد الله إذا كان أمامك فرجة لا تتعداها، لا تصل إليها إلا بالمرور، فلا بأس أن تمر، لكن حاول أن لا تؤذي أحدا وأن لا تجرح أحدا. نعم. سؤال تكرر يقول كأنه يلاحظ على قوله دولة الوهابية ما فيهم من عيب إلا أنهم لا يقيمون الاحتفال بالمولد النبوي. نعم. يقول فهل قررتم دراسة المولد للمناوي إن صح العنوان؟ المولد المناوي، المناوي، المناوي رحم الله المناوي صاحب فيض القدير، أنا لا أعرف له هذا الكتاب مولد المناوي، فإن كان قد قرره ورآه فهو على خطأ وهذه بدعة مردودة عليه، مع أن له جهودا في السنة نسأل الله أن يثيبه عليها. هذا إذا كان صاحب فيض القدير، لا أدري إذا كان هو أو غيره. وعلى كل حال موضوع المولد الكلام فيه يطول، وإن شئتم غدا نفصل القول فيه، وقد سبق تفصيل القول فيه في مناسبات عديدة، لكن إن رأيتم أن نفصل القول فيه غدا فأنا أعدكم بذلك إن شاء الله تعالى. ولا بأس أن أعطي جوابا للمسافرين سريعا، فقط أسألهم سؤال وهم يجيبون. إخواني، أولا، هل حب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بهذا المولد أم متعلق بطاعته وامتثال سنته؟ إن المحب لمن يحب يطيعه. طيب، هل من منع البدع، من الذي منع البدع أصلا؟ من الذي حذر من البدع وحرمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طيب، هذا الذي حرم هذه البدع هل فعل هذا المولد في عهده؟ أجيبوني عباد الله، أنا أريد الإجابة من أصحاب مثل هذا السؤال. أحسنت، لا والله، وأنا أقول ما تعودناه من إخواننا الطلبة الإفريقيين في الجامعة، لا والله وتالله وبالله، ها، لم يوجد هذا الاحتفال في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال ثالث، ما الميزان في محبته صلى الله عليه وسلم؟ اتباع سنته، ما الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. رابعا، متى حدث هذا؟ بعد وفاة الحسين بكم؟ بكم قرن؟ بأربعة قرون. أنا أسأل سؤال يا أخي وأطلب منك أن تكون متجردا، أنا أعرف أنك تريد الحق عندما سألت عن هذا السؤال، ما يسأل مسلم إلا وهو يريد ماذا؟ الحق إن شاء الله، وأرى أعتقد أن رائدك هو الحق، وأنك تتجرد للحق، وأنك تحب الدليل، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أسألك سؤالا، ما حال المسلمين خلال الأربع قرون التي لم يفعل فيها هذا المولد؟ هل ترى أنهم على صواب أم على خطأ؟ أنا أريد الجواب من صاحب السؤال جزاه الله خيرا، نفس صاحب السؤال أريد أن يجيب، ما أعين شخص بعينه. يعني الآن مضت أربعة قرون ولم تفعل هذه الموالد ولم تقم هذه الاحتفالات، هل كان المسلمون من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والمسلمين في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هل كانوا مغفلين؟ هل كانوا بعيدين عن السنة؟ هل كانوا يجهلون هذا لو كان مشروعا؟ هل كتم الصحابة شيئا مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغوه للأمة؟ هل كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم حتى جاء أفراخ اليهود العبيديون في القرن الرابع أو في نهاية بعد القرن الرابع فشرعوا هذه الترهات للأمة؟ ما فماذا بعد الحق إلا الضلال. فانتبه يا عبد الله وكن على بصيرة من أمرك، وإن شئن رأيتم أن نفصل غدا القول في هذه المسألة لدحض الشبه فقط. الآن بينا لكم أنه ليس عليها دليل، وأنا يعني أطلب من الإخوة إن كان عندهم دليل أن أحد الصحابة فعل فليأتي به، فليأتي به هنا ويأتي به مكتوبا ونحن نقرأه على المصلين غدا. هذا أمر. الأمر الثاني إن شاء الله سنرد غدا على بعض ما يتعلقون به من شبه قد يتعلق بها بعض منهم. أحسن الله إليكم. تقدم درس مستفيض بتاريخ 6/3/32 و400 ألف كله عن المولد كما ذكر أخي، الشبه والرد عليه. هناك شريط اطلبوه من شؤون المسجد النبوي من قسم التدريس 6/3 في 6 من شهر ربيع الاول سنة 32 و400 ألف للهجرة النبوية، ولا بأس أن نلخص ذلك غدا ونحيلكم إلى التفصيل الذي جاء في هذا الشريط إن شاء الله. يقول ما في سؤال، ما في تصريح بالطلاق لأن الطلاق قلتم غير مرة بأنكم طلقتموه، لكن يقول شك في عفة زوجي عند الدخول بها، وهذا ما جعله يحزن حزنا شديدا، فأخبر بذلك إحدى النساء الثقات بأنه غير مرتاح لأهله وأنه سيطلق بعد حين. السؤال يقول بأنه تبين له ولله الحمد خلاف ذلك. الحمد لله. أيوة. يقول فكلامه للعجوزات هل هذا يعتبر طلاق أم لا؟ أولا يعني ينبغي أن تتوب إلى الله من هذا الشك في زوجتك. وإخواني أنا أقول لكم شيء، اسمحوا لي أن أدخل في شيء يعني مهم جدا. يعني البكارة ليست على درجة واحدة من النساء، بل هناك من قد تزول بكارتها لسبب عادي او بلمسة منها هي او بقفزة جرف او بالوقوع في حفرة او بضربة من يعني شيء يعني ضربها، فهناك انواع يعرفها المتخصصون قد تزول لسبب يسير جدا، وليس بشرط ان كنت وجدت الامر على خلاف ما تتوقع فظننت انها ليست يعني عفيفة، ينبغي ان تتوب من هذا توبة نصوحة. فعليك ان يعني تكفر عن هذا بالتوبة الصادقة النصوح، وان يعني وان تتوب الله من اخبارك لهذه المرأة. فكان ينبغي لك لأن لا تخبر أحدا إلا إذا كنت تستشير على سبيل أنك تجهل الحكم، فتستشير أحد المشايخ دون أن يكون ذلك على سبيل الفضيحة أو نحو ذلك. فيا أخي والله ليس دليلا كونك وجدتها بشكل معين، قد لا يكون دليلا على عدم عفتها، لأن بعض النساء كما قلت حالتها ضعيفة، وقد ينتج عن هذا خير أمور لا تخطر ببالك. هذا أمر. الأمر الثاني، الحمد لله أنه تبين لك الأمر فعدلت عن هذه التهمة وتبت إلى الله توبة نصوحة. الأمر الثالث الوعد بالطلاق لا يقع، هذا هو الصحيح، أن الوعد بالطلاق يعني قولك كونك قلت سأطلقها هذا الكلام لا يقع في أصح أقوال أهل العلم. وإن كنت دائما قلت لكم لا أفتي في مسائل الطلاق، لكن إن كان مجرد وعد ولم تحدد له وقتا معينا، ما علقته بوقت وما علقته بزمان، فإنه لا يقع، عليك أن تتراجع وأن تتوب إلى الله من ذلك. وإلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.